ما يطلع يطلع ما يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء وعين في النوع يا سلام. الله يا إمام المسلمين. الله يا عم. الله يكرمك يا مولانا. يا سلام. الله عليك. والفضل بعضها على بعض في وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ الله يقويك الله يقويك يسرع وزرع ونخيل ثم الله يكرمك يا شيخ يا سلام يا سلام لولا أنزل عليه سلام. ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تهيج الأرحام وما تزداد. No. الشيطان على وزينه كله. نجل. وكنا يجيبون هنا دائما يريكم البوق خوفا وطمعا وينشر السعادة ثقالا. يا سلام. ويسبحون بحمد وملائكة من خيفته. يا سلام يا سلام. الله يكرمك. Oh! على الحياه الاول. يا سلام يا سلام الله يفتح عليك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا سلام على الله الله يكرمك يا سيدي يا من عندك سكت جديد بس على يا سلام يا سلام ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يا سلام وظلالهم يا سلام يا سلام قل من رب السماوات والأرض. صلى على النبي. قل رب السماوات والأرض. قل الله. يا هو ونفتح الدنيا. يا سلام على بيه. يا سلام على الله. قل رب السماوات والأرض قل الله. يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا قل من رب السماوات والأرض قل لله صلى على النبي صلى على النبي قل من رب السماوات والأرض يا تخطم من دوني أولي كل أنفس من Thank you. يا سلام. والذين يأخذون ما Thank you. ده تجلي من عند الله. يا سلام. ده تجلي يا سلام. يا مولاي. ده حلف راس عثمان بعد ابدا. مش عارف واحد بعد ابدا. مفيش ولا في العالم. ابدا والله في ابدا. حنان كده بالله. يا سلام حنان. يا سلام على الدين. طلع على يا سلام. ولا له يا شكم ده حنان كده. الله طلع على الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين امنوا. يا سلام صلوا على النبي. حاجتك من كده برضه لسه لسه للسحور. يا سلام كمان بأرسلنا كثيرا مسير قد خلت من قبل يا سلام يا سلام يا سيدي مش كده ابدا والله يا سلام سلام يا سلام يا سلام. الله الله يفتح عليك الله يكرمك يا سلام. لا من هنا ولا من هنا Thank you.